طبعا نحن نقول ان هذا اللعب عندما لا يكون مربوطا بمال، اما عندما يرتبط بمال فقد تحول الى منصب، والمنصب محرما بكل اصناف وبكل اشكال. لكننا نتكلم عن اللعب المصدق عن قضايا المال، نطبق هذه القاعده. جلس المتلاعبان ساعة أو أكثر يرميان أحذارهما ويلعبان، ما النتيجة؟ ما الفائدة التي حصل عليها هذا أيضا؟ لعبا يقوم على المسابقة، وليس للعقل أي مجال في الخوض في هذا العمل، بحيث يصبح المآل أن يقوى هذا العقل وأن يتمرد ويزداد قدرة على المحبة، فائد معدوم. أيضا لا يعود هذا العمل بأي فائدة على المحبة، إذا هو عمل محرم. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اللعب، وشبه المتلاعبين بالمرض بمن يغمس يده في لحم خنزير. والحديث صحيح. نعم، اي لعب اخر بهذا الشكل؟ عندما يلهو الرجل مع اهله واولاده اي نوع من اللهو؟ يحقق هدف، يحقق غايه، وهو تحقيق مزيد من الانس بين الرجل وزوجه، بين الرجل واولاده، فالإملاد يأتيه. الأعمال الأخرى مهما كان ما دامت تحقق غاية مشروعة لمصلحة دنيوية أو أخروية يعد الأمر مشروعا، يبدأ من النباح إلى النبل وربما وصل إلى الوجود. ولكن عندما لا يحقق هذه الغاية أو يحقق مقصود الغاية، يتحول من المباح إلى المكروه وربما إلى المحرم. الصيد مشروع بكل وسائله، ولكن عندما يتحول الصيد إلى لعب يتسلل بهذا الحيوان ومادة هذا التسلي إيذاء الحيوان دون أن يعود هذا الأذى إليك بفائدة الصيد، إذا تطبيقا لهذه القاعدة أصبح هذا محرما. ولذلك كان الكلب عملا محرما، وكلب كمثال على هذا. ما مسارعة الفيران، هذه المسارعة التي يعرف بها الأوروبيون ويتباعون بها وينفقون الأموال الطائلة عليها، عمل لا يرضاه الإسلام الحق، وهو محرم في قائمة التربية الإسلامية لمعاني إنسانية العلم، عمل شائم تتقذف منه القيم الإنسانية. ذلك لأن هذا الأمر لا يحقق ذلك، لا يحقق أي غاية مشروعة، لا لجسم الإنسان، لا لعقله، لا لدنياه، ولا لدينه. كل ما هنالك نوع من اللهو الذي لا يحتج إلى الإنسان بأي فائدة. وإن دل على سن فإنما يدل على الجانب الوحشي من حياة الإنسان عندما يتغلب هذا الجانب بغلاف براق كاذب من جهره القذارة الزائد. وما أكثر الأمثلة الأخرى التي من هذا القبيل. كذلك المبالغة في عمل من هذه الأعمال المفيدة في أصلها، لكن لدى المبالغة أصبح ضرر هذا العمل أكثر من فائدته، أصبح رصيد هذا العمل السلبي أو الضار أكثر من الرصيد إيجاب. كل أنواع الرياضات البدنية في أصلها فائدة شرعية،

ولكنهم استطاعوا ان يطيلوا ألسنتهم في المجالس وفي المناسبات بالأسئلة والانتقادات والنقاش. انظروا الى هذه الفئة من الناس. هؤلاء الناس الذين لم يدركوا الإسلام لكنهم سمعوا ان هنالك بيتا يطاف به وان المسلمين يطوفون بالكعبة وان هنالك ما يسمى بالحجر الاسود وانهم يبأدون على تقديره. ماذا يتصور هؤلاء بالاسلام؟ يتصورون ان الاسلام فيه عروق من الوطن وان هذا الدين ككثير من الاديان الوضعيه يقدر الشيء الذي لا يضر ولا ينفع. والا فما معنى تطوافهم حول بيت مبني من حجاره ثم لا تسمع ولا تعقل ولا تفهم؟ ما معنى ان يتمسحوا بالحجر الاسود او ان يقبلوا؟ اذا هذا نوع من عباده الاوثان. وقد قرانا ذات يوم كتابا لرجل معروف بالعلم والثقافه يتعلم الناس منه. قرأنا له في كتاب له كلاما يقول ان المسلمين يذهبون الى مكة ليعبدوا هنالك حجرا اسمه الكعبة. الرجل مسلم. الرجل مسلم وحي يرغب. ولما قام من انكر عليه هذا الكلام ونبهه الى ان هذا يدل على تخلص كبير كبير جدا في محصوله الثقافي اعتذر قائلا بان والدته حدثته ان الناس عندما يحجون يطوفون حول هذا البيت ويعبدونه. اعتمد الرجل في كتابة هذا الكلام الذي نشره بين الناس على حديث حدثته به من والدته او جدته او الكعبة. انظروا الى اللامبالاة في الامر. يعني هي لا يبالي ان كان الحديث صحيحا ام لا لان المسألة اكثر من ان يقف الانسان عندها باي تحقيق. لاحظوا معي هؤلاء وامثالها المسألون وربما تشكل الاسلام جاء حربا على الوطنية. كما نقرأ في القرآن وكما نعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اليس الطواف حول الكعبة من هذه الوطنية؟ واليس تقبيل الحجر الاسود من بقايا هذه الوطنية؟ الجواب نقول لو ان هؤلاء الناس وقفوا عند الاسلام وقفة تأملوا ودراسة كما يقف الانسان امام قصة ادبية استهوته فاشتراها فجلس منذ بعض من اوقات فراغه اثناء الراحة لقراءتها. لو ان هذا الانسان اعطى من وقته للاسلام بالقدر الذي يعطيه لقصه ادبيه يقراها اثناء راحته وفراغه لادرك معنى الاسلام ولوجد الجواب الذي يغنيه عن هذا الاستشكال. ولكن ما اشد المصيبة التي لا نستطيع ان نعبر عنها باكثر من اسة من يد. ما اشد المصيبة التي تتمثل في مسلمين لا يتعلمون الاسلام يذهبون في معرفة اي قدر فتحي من دينه. هذه مصيبة واي مصيبة. وهؤلاء يقلدون الغرب، وليس ان قلدوا الغرب في هذا الامر، يقلدون الغرب في كل سخيف، ولكنهم لا يقلدون الغرب في امورا لو قلدوهم فيها لاستفادوا. الرجل الغربي ان كان ملحدا او متدينا بدينه لا يمكن، ان كان مثقفا الا ان يكون لديه باب عميق من دراسه دينه. وانظروا وابحثوا لتعلموا ما اقوله. لو انك تعرفت على رجل اوروبي ملحد وسالته عن تاريخ الكنيسه لالقى لك محاضره في تاريخه. سالته عن تاريخ عيسى عليه الصلاه والسلام لالقى لك محاضره عن تاريخه كما يقولون، كما تلقاه من المجامع الكنسيه بطبع. ولو كان فضلا عن الغربي المتدين. والرجل الغربي احد رجلين، رجل اعتقاد ورجل علم. نعم، رجل اعتقاد اي رجل مؤمن، حتى وان كلفه ايمانه ان يغض النظر عن بعض الحقائق العلميه، لان الدين عنده في كثير من تفاصيله ما يتفق مع العلم. وهنالك رجل اخر اسمه رجل علم، وعندما يلتقي الصديقان لاول مره يتعارفان ويتساءلان عن هذا المعنى، يقول انت رجل علم ام رجل اعتقاد؟ يجيب لي ويقيه علمته. نعم، ان كان هذا الرجل رجلا علمانيا او اعتقاديا فهو يعلم من دينه العلم الغزير، ويعلم من تاريخ الكنيسة ما يستطيع أن يلقي على مسامعك محاضرة بدون تحضير. أما الرجل المسلم لا أقول المسلم، المسلم العادل صلح عن شيء مما يتعلق بمبادئ الإسلام تجده جاهلا جهلا مسلما. صلح عن ما يمكن ان تساله عن علوم القران وتاريخه وكيفيه وصوله الى الله يتباهى ويقول لك انا رجل علم لست رجل انظر الى السحر الذي تزكم رائحته لحسينه القلوب. انا رجل علم لست رجل دين. نعم، رجل العلم في اوروبا يلقي محاضراته بدينه الذي يعلم انه دين باطل. نعم، ولكن رجل العلم المسلم يتباهى بانه لا يعلم من اسلامه الذي يتفق كل حرف منه مع العلم. تلك هي مصيبتنا. طيب انتم تحدثون الغرب وتتبعونه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد اجمل من تشبيه رسول الله، وكانه يعيش بين ظهران، وتتبعن السنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل احدهم جفر ضب لدخلتموه، ولو جامع احدهم امه في الطريق لفعلتموه. نعم، فعلا الله عشاق الغرب ومزاجيج الغرب هم على هذه الشكل، الا في امور كثيره كانهم اتفقوا مع الشيطان الذي ركبهم اتم ركوب، اتفقوا معه ان يقلدوا الغرب في كل دار خانت، وان يبتعدوا عن الغرب في كل ما هو مفيد ومحرم. نعم، انتم تقلدون هل يجوز في هذا؟ الرجل الغربي يدرس الثقافة الكنسية دراسة دقيقة عميقة. نعم. حتى وإن كان غير متبعين له. وكل من يعيش أو كل من ذهب إلى الغرب يحتك بأن رجل أيضا يعلم هذه الأشياء. نعود إلى موضوعنا إلى مصيبتنا. هذا الرجل الذي ينتمي إلى الإسلام ثم يقول لك أنا لست رجل دين. أنا رجل علم، أنا رجل كذا، ولكن هؤلاء يأبون إلا أن يجهلوا بأن ينتقلوا. فماذا تقول وكيف تحاول أن تعالج؟ ورحم الله الشافعي الذي قال: ما جادلني جاهلا إلا وغلبني، وما جادلني عالما إلا وغلبني. لأن الجاهل لا تستطيع أن تحصره فكرة، لا تستطيع أن تلزمه بحس البحث. الجاهل ليس بينك وبينه حاكم الشر. إلا أننا نقول معه، نقول لأنفسنا ولعل هذا الجاهل نبدأ فيتعلم. ليس في الإسلام شيء اسمه تقديس لما لا يتوب ولا يتوب. إطلاق. ليس في الإسلام أي تقديس لما لا تائبة منه، فضلا عن تقديس شيء من ورائه بل. طيب اذا لماذا نسيت حول الكعبه؟ من طاف حول الكعبه هكذا اجمع العلماء استنادا الى نصوص قاطعه من كتاب الله ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طاف حول الكعبه وهو يؤمن ان هذه الكعبه كلا او جزءا يفيده، يحميه من بر، يحقق له خيرا، فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. بل من تصور ان حجار الكعبه هذه فيها من الاسرار ما لا يوجد في حجارات اخرى في جهات العالم فقد كفر. إذا كان الإسلام يعلمك أن تعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يملك من أمر نفسه ومن أمر أمته شيئا، ليس لك من الأمر شيء. هذا كلام الله عز وجل. نعم. إذا كان الإسلام يعلمني أن أعتقد جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يصيب أحدا شيئا ولا يملك أي تأثير بشيء، إنما هو الله الواحد الأحد فقط، فكيف يضع هذا الإسلام الإنسان يعتقد أن حجارة تسي إلى رسول الله ليس حجارة الكعبة تسي الحجر الأسود تسي معاذ الله. فإذا كنا ونحن نطلب الكعبة يلزمنا أن نعلم بأن هذه الحجارة لا تفيد ولا تضر بما فيها الحجر الأسود، فهل هنالك تقديس لهذه الحجارة؟ هل هنالك تقديس للحجر الأسود؟ معاذ الله. ينظر إلى الكلمات العجيبة الدقيقة العميقة التي كان يقولها رسول الله وهو يطوف حول الكعبة: لبيك اللهم حقا وكفا، لبيك اللهم تعبدا ورفقا. أي أنا أطوف حول الكعبة تلبية للأمر لا شأن لهذه الحجارة، أمرتني فلبيك، لبيك اللهم حقا وكفا، لبيك اللهم تعبدا. لست أبغي فائدة من هذه الحجارة ولا أتوقع من هذا، ولست أبتغي من وراء هذا التطوات نفسي، ولكني أطوف عبودية لك تعبدا ورقة. انظروا الى هذا الكلام البعيد في عنقه، هذا يذكرنا ولله المثل الاعلى بالقلب في معسكره عندما يكون رسلة من جنوبه رملا، او يكون لهم زحفا يامرهم بالزحف ان يزحفوا على بطونه، او نحو ذلك. نعم، لا بد ان يفاعل فيه. وقطعا اي جندي يخيل اليه ان زحفه لهذا من اجل اصلاح الارض او من اجل ترويض جسد غد اطلق، انما يعلم هؤلاء الجنود ان المراد ما هو؟ الاستجابة للأوامر، تنفيذ الأوامر، والمقصود تربية الجن على تنفيذ الأوامر بسرعة دون تلفظ. هذا أمر بشر ينطلق إلى بشر، هذا البشر عالم وهو يبحث على الأرض أو يرمي مستعلا على الطريق، أما لا يوجد أي هدف من سعيه، لا يريد أن يأتي بحاجة ولا يريد أن يصلح أرضا أو يعبد بكر، يعلم هذا. إذن أخرى أن يعلم المسلم العبد لله الذي أمره الله أن قال وليتلفوا بالبيت العتيق، أن يعلم أن الأمر تنفيذا لي سلطان الله واستباغا بمعنى العبودية لله. ولو ان الله عز وجل امرني ان اطوف حول خريبة التي وليس الهدف تقديس الخريبة، ولكن الهدف تقديس امر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. التعظيم انما ينبئ من امر صدر من الله فهي شعيرة من شعائر هذا الدين. تدخل الى الكعبة لبيك، اسعى بين الصفا والمروة لبيك، لا شأن لي بصخرة الصفا ولا بصخرة المروة اطلاقا، انما صدر الي امرا من قائدي الالحد من ربي الواحد الاحد ان افعل كذا سافعل. ارايتم الى هذا المعنى الذي يتمثل جليا في كلمات رسول الله وهو يطوف حول الكعبه، هل هنالك معنى من معاني التقديس للعباد؟ هل هنالك معنى من معاني التقديس للبناء؟ شكل من الاشكال. وعندما نذكر ان ابا الانبياء هو الذي بنى هذه البنيه هذا البيت، فانت لا تقدس حتى ابراهيم ذاته، وانما انت تسير من خلال نفق البيت الى حياه ابراهيم الى النبوه التي اتاها الله ابراهيم، تسير عبر هذا النفق الى ان تصل لعبوديه الله الواحد الاحد. فابراهيم بريد اليك ونبوته بريد اليك، وانا اقدر ابراهيم خليل الرحمن واعظمه، ولكن التعظيم لا لذاته ولا للحمه وعظمه وبصره وذنبه اطلاقا، هو كائن بشر، وانما اعظم فيه الصله التي قامت بينه وبين ربه، اعظم فيه الحب الالهي الذي اتجه من الرب اليه سبحانه وتعالى. نعم، هذا المعنى لو ان الانسان قرا فقط كتاب الله يعيش، فضلا عن ان يدرس سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، فانا عندما اقدر الحجر الاسود أو أي إنسان أو رسول الله يقبله من منطلق أن الله أمر بها، فرسول الله ينفق ونحن نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو الذي تمثل في عمل عمر وصرحته كلمات عمر: والله انك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. هنا يحتاج الامر الى مزيد بيان. نحن نقول ان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة اعلى من بقية الناس لا شك فيها. ونقول ان العرب الذين شرفهم الله بهذه اللغة افضل من غيرهم من الناس. نقول لكن ينبغي ان نقف طويلا عند هذه الكلمه قبل ان نضع معانيها في قلوبنا. اذا تصور ان الرجل العربي بلحمه وشحمه ودمه افضل من الرجل الفارسي بلحمه وشحمه ودمه فانت مختلف. الناس سواسيه كاسمانهم. الله يقول: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله. اذا لا عروبه يقبل بها العربي على العجمي، ولا عجم يقبل بها عجمي على غيره. فالامر كما قال رسول الله: لا فضل لأسود على أبيض ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومع هذا فأنا أقول إن الأمة العربية ينبغي أن تنال مني احتراما أكثر من غيرها، لا من ذات هذه الأكرام، ولكن لعارف. انظروا ما هو هذا العارف: أن هذه الأمة شرفت بهذه اللغة. لما كانت هذه اللغة لغة القرآن كانت أشرف من اللغات الأخرى، وإلا فاللغات كلها من حيث الجوهر من حيث الذات. اللغة العربية لغة إنجليزية يعني، لكن من حيث إن اللغة العربية كانت معا لكلام الله شرفت هذه اللغة عربا، فأصبحت مكلفا بأن أنظر إليها نظرة احترام، لاحترام لذات اللغة مثل شيء اسمه ذات مقدسة إطلاقا غير الله عز وجل، ولكن بالنسبة لهذه اللغة إلى كتاب الله عز وجل. وأضرب مثلا لتبريد هذا المعنى: من آلتنا كل منهما أنفذه معمل واحد، وصنع كل منهما من مادة واحدة دون أي فرق إطلاقا، بوزن واحد وبلون واحد ومن مادة واحدة. اتخذ أحد الوعاءين وعاء لجواهر ولآل أصل، واتخذ الوعاء الآخر وعاء للقمامة. ومضى الأمر على هذا بالنسبة للأول وبالنسبة للثاني. هل تنظر إلى الوعاءين نظرة واحدة؟ قطعا لا. بعد هذا الارتباء يشرف الشيء بالعارض الذي تزعم وتلبس به، ويهدف ايضا بالعارض الذي استبغ به. هذا هو المعنى الذي ينبغي ان ندرسه. ومن هنا نقول ان الرجل العربي اذا ارتكب النزقه فان هذا اليد الشائم الذي تلبس به يجعله يهبط من حاله ويصبح قيامة ذكر رجل أعجم مستقيم على أوامر له خيرا منه. لاحظوا، إذا من أساس تقوى الله عز وجل، ولكن هذا لا يقع أن الشيء يشرف بشرف ما صاحبه. هذا الشيء معروف، إذا كان هذا الأمر واضحا يدرك بهذا المعنى. ومن هنا نحترم الرسل والأنبياء ويقدرهم ويبجلهم. لماذا؟ لأن الله اختارهم رسلا لأداء كلامه، لأداء أوامره. من هنا نحترم البيت العتيق، لأنه شرف ببناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام له. لكن هل هذا يعني أن الحجارة قد نالت سرا كاملا فيها؟ لا، لن تصور، لأن رسول الله مسح بيده على هذا الحجر. لن تصور أن هذا الحجر أصبح فيه سر، ممكن أن تضعه في وراء صدرك المكنون فيشفى، فأنت بهذا قد أخطأت وارتكبت معصية كبيرة، وربما زملت بهذا إلى معنى من معاني الشرك. عرفنا من هذا الكلام أنه لا يوجد تقديس بشيء لا فائدة فيه ولا درس، بل لا تقديس بالمعنى الحقيقي للتقديس إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. لكن لمالك المسلمين يفهمون التقديس بالمعنى الذي يفهمه بعض الغربيين، أو بالمعنى الذي يفهمه بعض أصحاب الأديان الوضعية من أم جلوس الأرض في تايلاند، في الفلبين، في مثلا كوريا، في يعني جلست في آسيا. هذه المناطق توجد أديان يابانة، أديان وثنية وضعية مختلفة جدا. كثيرا من المسلمين يقيسون الإسلام على تلك الأديان وتلك التصورات. لذلك يوجد شيء اسمه التقديس للمجهول، تقديس لمعنى لا مجال للتعبير عنه. نعم، معنى من المعاني يجب ان يقدس. هذه الشجره تقدس، جنس معين طريقه معينه تجلسها جنس مقدس، رجل معين رجل مقدس. الغربيون وقت نعم كثيرا ما يصفون نعم الرجال عندهم بان فلان من الناس رجل مقدس، قدر قدر مقدس. هذا لا يوجد اطلاقا، لا يوجد في الاسلام تقديس لشيء تنبع القداسه منه بسبب كونه مجهولا، بسبب كونه العقل لا يستطيع ان يبذل في بحث الامن، لا يستطيع ان يبني منه، اذا هو مقدس. الاسلام يحطم هذا التفوق، والإسلام جاء لتحطيم هذا المعنى ولتحرير الإنسان من هذا المعنى. ولكن ما أعظم سخط الإنسان المسلم الذي ينقل تلك التصورات ويكفي بها حقائق الإسلام، فيقول إن تقديس المسلم لله عز وجل أو لحرمات الله أو لكلام الله عز وجل عبارة عن خوف من مجهول، عبارة عن تعظيم لشيء ملك. من قال والله لو كان القرآن لفظا لركبته بقدمي، والله لو كان كلمة الله لفظا لا يفهم لأعرفت عنه ولا ما أتعبت فكري بالحديث عنه ولا لا، ولكن تقديسي للقرآن نبع من معرفتي له لا من جهدي. انظروا إلى الفرق، تقديسي للقرآن نبع من معرفتي أنه ليس كلام بشر، وأنه ينطوي على حقائق علمية قريبة لا يأتي بها الإنسان. خالق وليس مخلوق. عرفت هذا فقدست هذا القرآن، لأنه من صفات الله تقدس، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل الأعراب اللائم الأعراب الجاهل كان يسمع عن الله عز وجل قبل أن يقدس أمته، لعل محمد عليه الصلاة والسلام كاذب، لعله غير صادق، يناقش ويأتي إليه ويجلس بين يديه ويأخذ ويأخذ حتى إذا علم الفكرة وعلم أن هذه الأوثان باطلة وكانت مخدوعا بها، وأن النافع والضار والمالك والخالق والمؤمن والمميت يقولون هذا الكون هو الواحد الأحد، بدأ يعبدونه وبدأ يقدسونه، فكان تقديس هذا الأعرابي لله نتيجة جهل أم نتيجة علم؟ نتيجة علم، نتيجة علم بالله سبحانه وتعالى. لكن أن تبين في جنوب في آسيا أي رجل الهند ربما الذي يعبد البقرة يقدس البقرة تقديسا غيبيا، هكذا هكذا. لو سألت يمن هذا التقديس شيئا فوق له، شيئا وراء المحاكم، شيئا اعلى من الفهم. هل في الاسلام شيء من هذا القانون؟ هذه هي عظمة الاسلام، وهذا هو سر التحرر الانساني الذي يكرم به الاسلام الانسان. الاسلام يحارب هذا المعنى، شيء لا يمكن للعقل ان يفهمه اذا هو مقدس؟ لا، لا يمكن ان يفهمه العقل خاص فيه، يحمل معيار التفكير ويحطمه تحطيما يكتشف حقيقته. لا، مثل بالكون شيء لا يمكن للعقل ان يدرك، اذا كان رب العالمين يسلط اشعه العقل على معرفته والايمان به حتى نعلم او يحكم ام لا، فكيف نقول هنالك اشياء مغلقه امام العقل والعقل اقل من ان يفكر فيها، لذلك قدسها ولا تبحث فيها؟ هذا غير موجود عندنا اطلاقا، والاسلام يحرر الانسان عن هذا. فلا عجبا للمسلم الذي قد انحدر من ابائه كتاب الله يستطيع ان يعلم، وامامه حقائق الاسلام، ولكنه يستعير سحته ودراسات امم مغرقه في باطل لا قيمه له من الناحيه العلميه اطلاقا، يستعير ذلك ثم يجلل الاسلام بهذه المعاني الخفيفه للقراءه. كيف يكون الامر بهذا؟ تعلم الاسلام ثم تفكر. نعم، في الغرب نظريه، ما نظريه، مبدا اسمه مبدا تخليص الدين من سلطان العقل. لاحظوا تخليص الدين من التبوك العقل، هذا المبدا اول من نادى به رجل فرنسي فيلسوف اسمه جان جاك روسو، رفع شعار اسمه تعالوا نخلص الدين من التبوك العقل. لماذا هذا الكلام؟ لان الدين هنا يقتضي اشياء عندما تضعها في ميزان العقل لا تفهم بشكل من الاشكال اطلاقا. لا التكليف يمكن ان يضع في حساب العقل فيهدو، ولا معنى الخطيئه يمكن ان توضع في حساب العقل فيهدو. اشياء كثيره جدا جدا تضعها في ميزان الرؤية العلمية لا توجد، ولكن هؤلاء المتمسكون بالإيمان بهذا التراث الديني عندهم، وإن كان العقل يشمئز من كثير من قضايا، فهم ليسوا على استعداد أن نتنازل عن مبادئ دينهم التي لا تتفق مع العقل والعلم. إذا ماذا يفعلون؟ يحسنون دينهم بالدلال وبالدلال، ويرفضون أن يتسلل العقل إلى دائرة الدين. هذه النظرية موجودة إلى الآن، بدأ عند روسو وهي الآن منتشرة في أمريكا، والعالم الأمريكي يسمى ويليام جينز صاحب نظرية البراجماتية يعني الذرائع، ينادي بها الفريضة. هنالك يوجد ذلك التقديس الغيب، أنا أقدس شيئا لا يمكن للعقل أن يدور، أقدس وأقف أمام العقل وحطمه إن أراد أن يهدي إلى هما تقديس. لا، في الإسلام لا يوجد إطلاقا. اعلم ثم تقديس، تعرف وأدرك الحقيقة تماما، ثم بناء على ذلك إما أن تقدس وإما أن لا تقدس. فلإن رأيت أن الإسلام أمرني بالثلاث حول الكعبة، أي أمرني أن أقبل الحجر الأسود، أي أن أسعى بين الصفا والمروة، فإياك أن تتصور أن هذا يعني أن المسلم مكلف أن يقدس الكعبة تقديسا غيبيا هكذا من مزيد. لو أن المسلم قدس ذات الكعبة يتصور أن في هذه الحجارة سرا لكفر، ولو تصور أن في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا يفعل بذاته منفصلا عن حماية الله ورعايته لكفر. لا تأثير إلا لله، ومن ثم التقديس كله لمن؟ لله ولكلماته ولصفاته. هذا هو المعنى الذي ندركه من كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وقد قلت في خطبة الجمعة هذه التي مضت أن بعض المسلمين الذين لم يدركوا الإسلام والذين اقتنعوا برسومات من الجهل غشت عقولهم يسألون بتأكد واشمئزاز لماذا يذهب الحجاج ثلاث جمع حول الكعبة؟ لماذا يرجمون ابليس؟ لماذا هذا الوقت بعرفة؟ ما هذه الأشياء؟ ما هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الناس؟ انما يعالج على مرحلتين، المرحله الاولى ان نقلص هذا الانسان وامثاله عقله من تراكمات الجهاله العقله في عقله، ثم يتعلم الاسلام اصوله ومبادئه معرفه صحيحه. بعد ذلك إذا تعلم يحين أن يجيبه عن سؤاله. الأمر الذي يتعلق بالحج من أوله إلى آخره عبودية مطلقة من العبد لله عز وجل. كيف تظهر العبودية؟ كيف؟ بأن يأمرك الله أن تفعل شيئا لا تظهر فائدة لك فيه، فتفعل هذا الذي امرك الله به لا لشيء الا لتعبر بهذا العمل عن عبوديتك لله عز وجل، والا تقول كيف تعبر عن عبوديتك التي تدعيها لله؟ انا عبد لله، انا عبده الخاضع له. لكن كلما جاءني امر من الله ينبغي ان انظر اليه واضعه في ميزان عقلي. ما الفائده التي من وراء هذا الكلام؟ فان يدرك توقيع عقلي عليه بالسمع وفاء. وان لم اجد توقيع فكري عليه الفلت جانبا. هل انا في هذه الحاله عبد لله ام عبد لفكري وعقلي؟ انا عبد لفكري وعقلي. عندما ياتيني الامر من قبل الله راسا اقول سمعا وطاعه، ايا كان امر الله سبحانه وتعالى افعل. عندئذ اكون قد عبرت بعملي هذا عن عبوديه فعلا لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقه علميه. وانا رايت انسانا ايها الاخوه ليسني ارى مسلم العالم يدرك هذا المعنى. هذا المنظر الشيوعي الاوروبي الاول في اوروبا الغربيه غير غريب. هذا اول شيوعي يدين له العالم الغربي في العالم الغربي الشيوعي. عندما دخل الاسلام مصر وعندما اعتنق الاسلام الرجل المفكر الذي يدعو الى الحريه ما قال لماذا أضع رأسي على الأرض؟ لماذا في سجدتان ركوع يا أخي؟ لكن ما بصير لأن أنا في الأول ذكر ركوع فريد بعد أن أسلم فعلا نفسه هذا السؤال. لما قال أهليته وعرف نفسه عبدا لله عز وجل وأدرك ذاته مارس عبوديته تماما كما كان يمارسها رسول الله وهو يطوف بالبيت قائلا لبيك اللهم حقا وصدقا لبيك اللهم تعبدا ورقا. رايت في مسجد جامع لطلبه الجزائريين في مدينه قسنطين وقد فاض هذا المصلى بالطلاب ورايت هذا الرجل بين هؤلاء الطلاب على مقربة مني ورأيته يصلي وتتبعته بعيني ونظرت إليه وهو يضع رأسه ساجدا على الأرض وقد أصبح رأسه بين قدمي خالد وقد استفت أمامه ولقد رأيته وهو يطير في لفت جبهته بالتراب ولم يرفعها الا بعد دقائق ولا ادري ماذا كان يدعو من سجوده. انظر اذا جرب قلت عده ايام ماذا كان يقف اذا طرحت امامه نظريه لم يكن يقبلها منك حتى يميتها نقاط ولا يقبل منك ان تتغلب عليه في اي مساله وكان يرى لنفسه عنزويه لا يمكن ان يبلغها اي انسان. لكن الان عرف نفسه عبدا لله انطلق الامر اليه من الله ان بعد جبهتك على الارض كيف يغذي عبوديته لله بالانشياء لامر الله. لذلك كان يشعر بالنشوه كان يشعر بالنجد انه يضع جبهته على الارض هذه الجبهه التي طالما لم تتعرف على حقيقتها طالما شربت عن هويتها طالما رفعت الرأس عاليا وكان ينبغي عليها ان توثق نفسها بالأرض. هذا الانسان يشعر نفسه ويحاول انسان جائع يدعى امامه غذاء عبوديته يحاول ان يلتزم. المسلم هكذا يقول. انا الذي يقول لماذا الحاج يفعل ذلك؟ انا اتصور ان هذا عبارة عن شيء كانت له اسباب في العصر الجاهلي ومضى. انت عبد لله، انت عبد لجهالة جهلاء تطير رائحتها في فكرك. عليك ان تراجع نفسك، ان تراجع كيانك، حتى تمارس حقيقة عبوديتك لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أيها الأخوة، أقول كلمة أرجو أن تنتبهوا إليها جميعا. ربما اقتضتني ظروف أن أغيب درسين بسبب لسفر طارئ السفر. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بكم مع يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.